يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مما بعد نواصل في ما يتعلق بصفه الصلاه فيما ذكره الشيخ الامام القيرواني رحمه الله تعالى كنا انتهينا الى بيان صفه الركوع قول ذلك ذكرنا انه يقرا بعد السوره بعد الفاتحه سوره وقلنا احيانا كان يجمع ويقرن بين النظائر من المفصل في سوره في صلاته ومن ذلك ما جاء في الصحيحين البخاري ومسلم انه صلى الله عليه وسلم كان يقرا الرحمن والنجم في ركعه واقترب والحاقه في ركعه والطور والذاريات في ركعه واذا وقعت ونون في ركعه وسال سائل والنازعات في ركعه وويل للمطففين وعبس في ركعه والمدثر والمزمل في ركعه وهل اتى ولا اقسم بيوم القيامه في ركعه وعما يتساءلون المرسلات في ركعه والدخان واذا الشمس كورت في ركعه هذه من النظائر يعني سور يعني متناظره يعني وتقريبا تجمع معان متقاربه فكان عليه الصلاه والسلام يجمع بينها في ركعته. طيب في صفة الركوع كنا انتهينا عند قولنا لا ترفع رأسك ولا تطأطئه، قال وتجافي بضبعيك عن جنبيك. المجافاة بمعنى أنه يجعل فرج بين يده وبين جسمه، أي يفرج بين ذراعه وبين صدره، هذا المقصود بالمجافاة، وهي سنة في حق الرجل والمرأة على حد سواء. أما في حق الرجل فلا يعلم في ذلك خلاف، وفي حق المرأة أيضا سنة، وعند الشافعية لا تجافي وإنما تضم بعضها إلى بعض، قال لأن ذلك أستر لها. والحديث لا خلاف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال إنما النساء شقائق الرجال، وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم وكان يجافي وينجي مرفقيه عن جنبيه. رواه الترمذي وصححه، ورواه ابن خزيمة أيضا. قال وتعتقد الخضوع بذلك بركوعك وسجودك، وهذا لا شك أنه من المعاني العظيمة في الصلاة، وأنه إذا ركع يعتقد أنه يخضع لله عز وجل ويذل له تبارك وتعالى ويعبده ويعظمه سبحانه، ولهذا لا يجوز هذا الركوع لغير الله تبارك وتعالى، هذا الركوع خاص لله رب العالمين ولا يجوز أن يكون لغير الله، ومثل السجود. قال ولا تدع في ركوعك، ولا تدع في ركوعك، الركوع إنما هو خاص بذكر معين جاء في السنة عنه صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يقال فيه الدعاء، ولا يقال فيه الدعاء. قال وقل إن شئت سبحان ربي العظيم وبحمده، وقوله إن شئت إشارة إلى عدم الوجوب، وهذا قول الجمهور، أي أن سبحان ربي العظيم يرون أنها سنة فإن تركها عمدا أو سهوا صحت صلاته ولا إثم عليه، ولكن يكره تركها عمدا. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، وهو اختيار إمام إسحاق بن راهوية وداود والخطابي، وهو الأقرب لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولقوله صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه الدعاء، فإنه قابل أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم. رواه مسلم. وروى أبو داود بن ماجه بالإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت سبح فسبح باسم ربك العظيم قال: اجعلوها في ركوعكم. ولما نزلت سبح باسم ربك الأعلى قال: اجعلوها في سجودكم. فهذا الذكر الصحيح أنه ماذا؟ أنه واجب. الصحيح أنه واجب. وفيه أدعية أخرى يصح أن يقولها في ركوعه، كمثل ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام حديث عائشة أن أبو صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وحديث أيضا أنه كان يتأول القرآن، وكذلك أن يقول: اللهم لك ركعت ولك آمنت ولك أسلمت، وغيرها من الأدعية الثابتة في السنة عنه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وليس في ذلك توقيت قول ولا حد في اللبث. قوله: وليس في ذلك توقيت قول، يعني شيء من القول محدد. وليس في ذلك توقيت، توقيت قول، التوقيت في الحقيقة يطلق على الزمن، لكن قصد به هنا القول، يعني لا يوجد قول معين. والصواب أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أقوال كثيرة وأدعية كثيرة، فالاقتصار على المأثور والدعاء أفضل من غيره. الاقتصار على الدعاء أفضل، الدعاء يعني والذكر الوارد في السنة أفضل. ولا حد في اللبث، يعني كم زمن الركوع؟ لا يوجد حد. الحد الذي هو ركن أن يركع على هيئة الراكع ويطمئن راكعا، يركع ويطمئن راكعا يثبت ركوع، هذا يعتبر ركنا. قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تتم صلاة عبد حتى يقيم، أو لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع، هذا يدل على الركنية. فالركن هو الركوع والاطمئنان في الركوع، يعني إذا ركع ورفع مباشرة ولم يطمئن حتى تستوي عظامه وتأخذ موضعها في ركوعه فهذا لا صلاة باطلة. وأشد من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام قال أنه يعني من شبه هذه الصلاة بصلاة المنافق، تلك صلاة المنافق يركب حتى إذا تضيفت الشمس للغروب قام فنقرها نقر الديك. فالصحيح أن الركن أو الاطمئنان للركوع والسجود يعتبر ماذا؟ ركنا، يعتبر ركنا، بالتالي من أخل به بطلت الصلاة. لكن كم يلبث؟ الواجب هو قدر ما يتحقق الاطمئنان، والزائد على هذا لا يعتبر واجبا، الزائد عليه لا يعتبر واجبا. و أقل ما يكون وأن يسبح ثلاثا، فإن زاد فذلك من تمام الخير، ولا يلزم بزيادة معينة، وكان قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسبح في ركوعه وسجوده ما بين 10 إلى 15 مرة كما جاء في الحديث أو الأثر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: ثم ترفع رأسك وأنت قائل: سمع الله لمن حمده. الرفع من الركوع فرض من فرائض الصلاة، بل هو ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به، وهذا قول جمهور العلماء ورواية لمالك، وفي رواية أخرى وافق فيها الأحناف وأنه لا يجب، والصحيح الوجوب الركنية لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، لا يكون السجود إلا بعد الرفع منه. وقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: مسيء صلاته ثم ارفع حتى تطمئن قائما، أي ارفع من ركوعه حتى تطمئن ماذا؟ قائما. طيب، قال: ثم ترفع رأسك وأنت قائل: سمع الله لمن حمده. إذا رفعت من الصلاة تقول ماذا؟ سمع الله لمن حمده. وهذا الذكر أيضا عند جمهور العلماء مستحب، والصحيح الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولأنه صلى الله عليه وسلم جاء الأمر به: ثم قل سمع الله لمن حمده، ثم قل سمع الله لمن حمده. ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يتركه في كل صلاة، فإذا يجب الإتيان بهذا الذكر، فإن نسيه ترتبت عليه سجدتي السهو، إذا نسيه ترتب عليه سجود السهو، ويكون بعد السلام ويكون قبل السلام كما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.